السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها منهم يا رب العالمين. ثم أيها الإخوة الفضلاء، في هذا المكان الفاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم الفاضل يوم الجمعة الموافق ليوم عاشوراء من هذا العام، نجتمع على أمر فاضل نتدارس فيه أهم ما ينبغي لنا أن ندرسه ونتعلمه. نقرأ في كتاب نافع جدا حوى أهم ما ينبغي للمؤمن أن يتعلمه ونعلق عليه بما تيسر. نجتمع على شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ونواصل القراءة في هذا الكتاب والتعليق على ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل أعظم ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى وهو التوحيد، ذكر ما يقابله وهو أعظم ما نهى عنه وهو ضد التوحيد وهو الشرك. والشرك في اللغة هو التسوية بين شيئين، فإذا سوى الإنسان بين شيئين يقال شرك بينهما. وأما الشرك عند علمائنا، عند علماء أهل السنة والجماعة، فيطلق كإطلاق التوحيد، يطلق بمعنى عام وبمعنى خاص. فالشرك بمعناه العام تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله في بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فهذا الإطلاق العام يا إخوة يقابل الإطلاق العام للتوحيد الذي تقدم في المجلس الماضي. فكما أنه يدخل في الإطلاق العام للتوحيد أقسام ثلاثة، كذلك يدخل في الإطلاق العام للشرك أقسام ثلاثة. فقد يكون الشرك في الربوبية، وقد يكون في الألوهية، وقد يكون في الأسماء والصفات. فإذا سوى الإنسان غير الله بالله في أفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق وغير ذلك، فهذا شرك في الربوبية. فمن نسب الرزق مثلا لغير الله عز وجل، أو اعتقد أن غير الله يرزق مع الله، فهذا شرك في الربوبية. ومن سوى غير الله عز وجل بالله في أفعال العباد التي يتقربون بها فهذا شرك في الألوهية. فمن ذبح لغير الله أو ذبح لغير الله مع الله فهذا شرك في الألوهية. ومن سوى غير الله بالله في أسمائه وصفاته فوصف غير الله بصفات الله على وجه الكمال فهذا شرك في الأسماء والصفات. فهذا هو الشرك بالمعنى العام. وهناك إطلاق خاص للشرك يقابل الإطلاق الخاص للتوحيد، وهو اتخاذ ند لله يتقرب إليه بالعبادة. اتخاذ ند لله يتقرب إليه بالعبادة، وهو يقابل التوحيد بمعناه الخاص الذي تقدم معنا. وإذا أطلق الشرك في نصوص الكتاب والسنة فإن المراد به هذا المعنى، أن يتخذ العبد ندا لله يتقرب إليه بأنواع العبادة. والشرك كما قال العلماء بحسب ما دلت عليه النصوص نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو اتخاذ ند مع الله يعبد، فمن اتخذ ندا مع الله يعبده فقد أشرك شركا أكبر. فمن دعا أحدا مع الله فقد أشرك شركا أكبر. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. والشرك الأكبر في الجملة عند علمائنا يا إخوة أربعة أنواع. الشرك الأكبر في الجملة يتنوع إلى أنواع أربعة ترجع إليها جميع صور الشرك. النوع الأول شرك الدعوة، والمراد به شرك الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل مبينا شرك المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في الفلك في السفينة في السفن التي تجري بهم في البحر فخافوا الغرق وجاءتهم الشدائد دعوا من؟ دعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له في الدعاء. فإذا نجاهم وكانوا في السلامة أشركوا بالله فدعوا غير الله. ومن أهل زماننا من غلب شرك المشركين الأوائل فأصبح يدعو غير الله في الشدة، كما قال قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. إذا وقع له حادث أو كربة قال: يا عبد القادر، يا أوتاد الأرض، يا أولياء، فيدعو غير الله في الشدة. والمشركون كانوا يدعون الله في الشدة وإنما يشركون في الرخاء. وهذا النوع الأول شرك الدعاء. والنوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، هذا هو النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر. وذلك بأن يقصد الإنسان بأعماله كلها الدنيا أو الرياء، يعني يتمحض عمل الإنسان والعياذ بالله للدنيا فعمله كله للدنيا أو لمحمدة الناس، فالعياذ بالله يصلي ليحمده الناس، يزكي ليحمده الناس، يصدق ليحمده الناس، يذكر الله ليحمده الناس، فعمله كله رياء، وهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فجعل الله عز وجل إرادة الدنيا بالعمل شركا ينال به صاحبه النار ويحبط به العمل، وهذا دليل على أن من جعل قصده كله للدنيا أنه مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. والنوع الثالث شرك الطاعة، وذلك بطاعة المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع علمه بذلك، يعلم أن الله أحل الشيء لكن يطيع مخلوقا في تحريمه، أو يعلم أن الله حرم الشيء لكن يطيع مخلوقا في تحليله واعتقاده أنه يجوز ذلك ويسوغ. يعني أن يطيع الرجل عالما مثلا أو نحوه في تحليل ما حرم الله مع علمه بأنه حرام، أو في تحليل ما أحل الله مع علمه بأنه حلال، فيطيع غير الله في أمر يضاد ما شرعه الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن ذلك يجوز وأنه سائغ، فهذا شرك أكبر. يقول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد صح تفسير هذا بأنهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم. والنوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، بأن يحب الإنسان غير الله محبة مستلزمة للإجلال والتعظيم والذل. أن يحب الإنسان غير الله محبة مستلزمة للتعظيم والإجلال والذل، وهذه المحبة بهذه الصفات يسميها العلماء بمحبة العبودية، محبة العبودية، فهي المحبة المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل، وهذه من جعلها لغير الله فقد أشرك. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل الله عز وجل محبة غير الله عز وجل محبة عبادة، جعل ذلك شركا أكبر ومن اتخاذ الأنداد. هذه يا إخوة أنواع الشرك الأكبر التي تعود إليها كل صور الشرك الأكبر. والقسم الثاني من الشرك الشرك الأصغر، وضابطه عند أهل العلم ما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، ما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله والذبح لله عند قبر رجل صالح، فهذا شرك أصغر، لأن هذا قد يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر. يأتي الرجل فيذبح لله عند قبر الرجل الصالح، ثم قد يقوده الشيطان إلى أن يذبح للرجل الصالح، فيقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. والواجب على المسلم أن يحذر الشرك بأنواعه كبيره وصغيره، وأن يفر منه فراره من الأسد، وأن لا يكون وصف الشرك بكونه أصغر سببا لأن يتهاون فيه الإنسان. بعض الناس مثلا إذا قلت له الحلف بغير الله شرك أصغر لا يبالي. والواجب أن يحذر المسلم من الشرك بأنواعه، فإن من أهل العلم من يرى أن الشرك بأنواعه لا يغفر لمن مات عليه سواء كان كبيرا أو صغيرا، لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا خطر عظيم يجعل المسلم في حذر خشية أن يكون فعله داخلا في هذه الآية. فما دام أنه شرك وسمي في الكتاب أو السنة شركا فالواجب على العبد أن يحذر منه مخافة أن يكون داخلا في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشيخ رحمه الله يقول وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن أعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به، والشرك ينافي حق الله، الشرك ينافي حق الله، فإذا أشرك الإنسان فقد ترك حق الله، فيكون فعله فعلا لأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك، لأن الله سمى الشرك ظلما بل جعله أعظم الظلم كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم وأعلاه وأعظم الذنوب وأعلاها الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل الشرك افتراء عظيما، فقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وجعل الله عز وجل الشرك ضلالا بعيدا، فقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وحكم على المشرك بالخلود في النار والحرمان من الجنة، ولا يوجد ذنب يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه إلا الشرك. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكون الله عز وجل حكم بخلود المشرك في النار إذا مات على شركه دون سائر الذنوب فهذا دليل على أن الشرك أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه. والآيات في هذا كثيرة وهي تدل دلالة قطعية على هذا الأمر. وأما السنة فالسنة كلها من أولها إلى آخرها تدل على هذا، وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. فدل ذلك على أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. ثم دلل الشيخ على صحة قوله فقال قال وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، هذا من فقه الشيخ ومن اتباعه للكتاب والسنة، حيث استدل بهذه الآية التي جمعت بين الأمرين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، بين أعظم ما أمر الله عز وجل به وهو التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. فقال الله واعبدوا الله، وهذا أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك، فقرن بينهما الله سبحانه وتعالى. وقد ورد قرن الأمر بينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن قارن الله عز وجل بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وقارن رسولنا صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فقارن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بينهما اتباعا لما ورد في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمة الله عليه: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نعم، هنا يا إخوة انتقل الشيخ إلى تفصيل الأصول الثلاثة التي أجملها في أول الكتاب، وهي تشمل الدين كله، فكأن الإمام رحمه الله مهد بما سبق وذكر القواعد العظيمة التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم قبل الشروع في تفصيل هذا الباب. فلما فرغ من ذلك شرع في التفصيل فقال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذا الأسلوب أسلوب الاستفهام، أسلوب تشويق وحث ودلالة على عظم ما فيها، وإشارة إلى أنك ستسأل عنها. فالشيخ جمع هذه الفوائد في هذا الأسلوب، يشوق ويهيج إلى المعرفة، وأشار ودلل على أنها عظيمة، وأشار إلى أنك ستسأل عنها. وقد تقدم معنا أن الإنسان سيسأل عن هذا في قبره. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، يقال لأساس البناء أصل، لأن البناء يبنى عليه. كذلك يطلق الأصل على ما يتفرع عنه الشيء، نقول: الأب أصل للابن، لأن الابن يتفرع عن الأب. فهذه أصول عظيمة بمعنى قواعد عظيمة ينبغي أن يعرفها الإنسان. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل. نعم. قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه تقدم الكلام الإجمالي عنها، والآن يشرع الشيخ في التفصيل، في تفصيل معرفة هذه الأصول. ولذلك قال: فإذا قال: فإذا قيل لك: فإذا قيل من ربك؟ نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ نعم. هذا الأصل الأول يا إخوة، معرفة العبد ربه. بدأ الشيخ يفصل هذا الأصل. فإذا قيل لك: من ربك؟ الرب في لغة العرب يطلق على معان كثيرة، منها الملك، ومنها السيد المطاع، ومنها المصلح، وكلها كما قال الحافظ ابن كثير صالحة في حق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الرب، هو رب العالمين الذي رب جميع المخلوقات بنعمه فأوجدها سبحانه، وهذه نعمة الإيجاد، وأعدها لكل ما يليق بها، وركب في كل مخلوق ما يليق به، فركب في الحيوان ما يليق به، وركب في الإنسان ما يليق به وهكذا. فالله سبحانه ربى جميع المخلوقات بنعمه وأوجدها. الله ربانا بالنعم وأوجدنا وأعد لكل مخلوق ما يليق به وأمد كل مخلوق بما يحتاجه. وتربية الله لخلقه كما يقول العلماء يا إخوة نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. تربية عامة وتربية خاصة. فما التربية العامة وما التربية الخاصة؟ أما التربية العامة فهي يا إخوة تربية لكل مخلوق سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، وذلك بنعم الله سبحانه وتعالى ورزق الله عز وجل وتدبيره. الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، يرزق كل مخلوق. الله سبحانه وتعالى ينعم على كل مخلوق بنعم كثيرة، وهذه التربية العامة. وأما التربية الخاصة فهذه لأولياء الله المؤمنين، ولذلك كانت خاصة، وهي التوفيق للإيمان والإسعاد بعبودية الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، العبد المؤمن الله رباه التربية العامة والخاصة، فأنعم عليه بالنعم ووفقه للإسلام والتوحيد وأسعده بعبادته سبحانه وتعالى، وهذه أعظم النعم. أما العبد الكافر فالله رباه التربية العامة والله ربه. نعم. قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. هذه التربية العامة، التربية العامة، ولذلك قال: قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فهذه التربية العامة التي يدخل فيها كل المخلوقات، يدخل فيها الجن والإنس وكل المخلوقات، يدخل فيها المؤمنون والكافرون. قال الشيخ: قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما دام أنه ربي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم فهو معبودي، لا يستحق العبادة سواه، فإن الرب هو المعبود كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، الدليل على أنه ربي سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل رب العالمين، والعالمون جمع عالم، والعالم لا واحد له من لفظه، العالم جمع كذلك، العالمون جمع عالم، وعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعالم كل موجود سوى الله كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: العالم كل موجود سوى الله. فكل من سوى الله عالم، هناك عالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوانات وغير ذلك. فالمخلوقات في السماوات وفي البر وفي البر وفي البحر كلها عالم. فالله رب العالمين، رب المخلوقات جميعا، يربيها بالنعم سبحانه وتعالى. يقول المتكلم: وأنا واحد من ذلك العالم. إذن ربي الله، فالله رب العالمين. إذن عرف العبد ربه وأن الرب هو الله، وما دام أن الرب هو الله فهو المعبود. فيأتي سؤال: أنت عرفت أن الله ربك، فبما عرفت ربك؟ فبما عرفت ربك؟ فيأتي الجواب في قول الشيخ: قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. نعم، الله عز وجل يا إخوة له آيات شرعية في كتابه، وله آيات كونية في كونه. فقال الشيخ: بآياته ومخلوقاته، وهذا ما يعرف عند العلماء بدلالة الآفاق، أي بمخلوقاته، هذه دلالة الآفاق، يعني أن الإنسان ينظر في الأفق والكون ويتدبر، والكون يدل على الله سبحانه وتعالى، فينظر كيف خلق هذا الكون بنظام بديع لا يتقدم ولا يتأخر، ينظر في نفسه كيف خلقه الله عز وجل بهذا النظام البديع، وكيف سواه هذه التسوية البديعة، وكل هذا يدل على أن لذلك خالقا مدبرا عليما حكيما سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن أعظم الطرق التي يعرف بها العبد ربه أن ينظر في الآفاق وأن ينظر في نفسه. فالكون بما فيه من الآيات الكونية البديعة التي نصبها الله عز وجل علامات ليبين لخلقه أنه الرب وأنه الخالق وأنه المعبود، وكل ما في الكون يدل على بديع صنع الله سبحانه وتعالى. وقد وبخ الله من لم يتأمل في آياته من الكفار، فقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فلو نظر الإنسان نظر تدبر في الكون وفي خلق الله سبحانه وتعالى لقاده ذلك إلى أن لهذا الكون خالقا بديعا سبحانه وتعالى. ولذا قرن الله عز وجل بين عبادته وبين الآيات الكونية، فقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلو كان الناظر في هذه الآيات عاقلا لقاده ذلك إلى أن يعلم أن لها خالقا وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة. فبدأ الشيخ في تفصيل ما قال، فقال: فقل بآياته ومخلوقاته، ثم فصل ما يتعلق بمخلوقاته وهو ما يتعلق بدلالة الآفاق، لأن الآيات الشرعية معلومة ومعروفة وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم، قال رحمة الله عليه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، من آياته العظيمة الليل والنهار. الليل آية عظيمة، يأتي الليل بظلامه وسكونه وصلاحيته للنوم والاستراحة، من الذي جعله كذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ويأتي النهار بضيائه ونشاطه وصلاحيته لطلب المعاش يسيران في دورة، يطول هذا فيقصر ذاك، ويطول ذاك فيقصر هذا، ولا يسبق أحدهما الآخر، بل يسيران بانتظام في مسير دقيق لا يتغير ولا يتبدل. وهذا دليل عظيم وآية عظيمة من آيات الله الدالة على الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أيضا الشمس والقمر، الشمس والقمر وما فيهما من آيات بديعة. فالشمس تخرج في النهار وهي مناسبة للنهار، لأن النهار للمعاش فيناسبه ضياء الشمس. والقمر يخرج في الليل وهو مناسب لليل، لأن الليل للسكون والراحة فيناسبه ضياء القمر. ويسيران في دورة بديعة لا تتخلف ولا تتغير. وهذا دليل عظيم على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. نعم، من آياته ومخلوقاته العظيمة السماوات السبع التي خلقها الله بغير عمد، ولا ترى فيها فطورا ولا ترى فيها تعارضا ولا تباينا. ومن آياته الأراضون السبع وما جعل الله فيها ومن فيهن من مخلوقات عجيبة وما بينهما. وكل هذه آيات تدل على خالقها سبحانه وتعالى وعلى بديع صنعه وعلى أنه المربي للعالمين. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن هذه المذكورات من الآيات؟ ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، من آيات الله العظيمة الليل والنهار والشمس والقمر كما تقدم. وما دام أنها من آيات الله فواجب أن يعبد الذي خلقهن سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الذي رباكم بنعمه، الله المألوه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه، الذي خلق السماوات والأرض، فتدبروا وتأملوا في هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ثم استوى على العرش، فعلى سبحانه واستقر وارتفع على عرشه سبحانه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال ملكه وكمال سلطانه سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فالليل يغشى النهار وهو يطلبه حثيثا، وليس أحدهما بسابق الآخر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مذللات بأمره سبحانه وتعالى، لا يخرجن عن المسير الذي جعله الله عز وجل لهن. ألا له الخلق الكوني والأمر أي الأمر الشرعي،

في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نكتفي الليلة بهذا ونجيب على بعض الأسئلة، وأستسمح الإخوة بعدم الإطالة في أجوبة الأسئلة لشعوري بتعب، فنجيب على شيء يسير من الأسئلة ونتوقف إن شاء الله عز وجل.